بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا وقفنا من ضمن المسائل التي مرت بنا سابقا على مذاهب العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة الضم، ومر بنا أن القول بالضم وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب جماهير أهل العلم، شافعية وحنابلة وحنفية، وأن مذهب الإمام مالك في ذلك باعتبار ما جاء عن أصحابه وتلاميذه، فالمدنيون منهم يروون عنه الضم. ومن ضمن الكتب الموجودة التي نقرأ اليوم ما في الموطأ أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى الضم، ورواية ابن القاسم عن الإمام مالك الإرسال وعدم الضم، فحينئذ يكون القول بالضم مذهب جماهير العلماء بما فيهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد، والرواية المشهورة عن الإمام مالك، وجاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى الإرسال، جاء عنه الإرسال، لكن رواية الإرسال هل هي مدفوعة أو متأولة؟ يعني هل هي ثابتة عن الإمام مالك؟ كما هو معروف يعني رواية ابن قاسم في ذلك، والإمام النووي رحمه الله تعالى يقول إن هذا هو المشهور عن الإمام مالك وقول جماهير المغاربة، أي من أتباع الإمام مالك. وأحيانا قد يأتي الطالب الآفاقي ويرى من العالم شيئا يكون في حال عرض له معرض، ثم رجع بعد ذلك ولم يلازمه طويلا، رجع إلى بلده ونقل ما رآه عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقد ذكر أن الإمام مالك أرسل يديه من علة ووجع لما سجن وضرب، وانخلعت يداه فكان لا يقدر على الضم ويصلي، وقد أرسل يديه. وعلى كل حال قد مر بنا أن مذهب جمهور أهل العلم أن الضم سنة مستحبة، وهناك من ذهب إلى الوجوب عملا بالأحاديث أمرنا معشر الأنبياء بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، كذلك أيضا ما مر بنا من الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة. ومر بنا كلام أهل العلم فيما يتعلق بموضع وضع اليدين، أين توضع اليمنى على اليسرى عند الضم، هل توضع على الصدر أم على السرة أم تحتها أم بين السرة والصدر، على خلاف بين أهل العلم. مذهب الشافعية أن الضم يكون بين السرة والصدر، ومذهب أبي حنيفة أن الضم يكون تحت السرة. كنت معنا أخي وليد، مذهب أبي حنيفة لا تجمع بين مذهب الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة. نعم تحت السرة. ومذهب الإمام أحمد لا جواز لا يعني تحت السرة وفوقها والتخيير والتخيير يعني جاء عنه تحت السرة وفوق السرة والتخيير بينهما والتخيير بينهما. مذهب الإمام مالك قول بالضم وقول بالإرسال. ما ندري يعني إذا قرأنا يعني ماذا يقول أصحابه بناء على رواية الضم وهي رواية المدنيين. والعجيب كما مر بنا من قبل أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى جعل القول بالإرسال هو المشهور من مذهب الإمام مالك، وأن هذه هي رواية جمهور المغاربة أو جميعهم. يمكن أن يرجع إلى يعني في وقت أوسع بحيث ما يضيع علينا وقت كثير. فالأشياء غير موجودة في الموضع من أي قراءة كلام الإمام النووي بنص. فلو تقرأ لنا من عندك كلام النووي يعني ربما يكون أقرب. طيب هنا هذا موضع الإمام مالك طيب قال رحمه الله تعالى في الموطأ: باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. قال حدثني طيب عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى وتعجيل الفطر و الاستيناء بالسحور يعني تأخيره. ثم قال عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك أي يرفعه. وأشاهد من التبويب. قال: باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. ثم أورد حديثين، أول من طريق ابن أبي المخارق وحاله معروف، والحديث الآخر. طيب يعني يقول الأشهر عن الإمام مالك، يقول ابن عبد الحكم روى عنه الوضع يعني الضم، وابن القاسم قال وهو الأشهر. هذا كلام النووي، يرى أن الرواية أن الأشهر عن إمام مالك الإرسال. قال وهو قول أهل المغرب جميعهم أو وعليه جميع أهل المغرب من أصحابه أو جمهورهم. نعم. طيب هنا نقرأ ما ذكره العلماء حول هذا من المالكية على وجه الخصوص. هنا ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وهو من أئمة المسلمين وأئمة مذهب الإمام مالك، قال أبو عمر: لم تختلف الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا، إلا شيء روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى، وقد روي عنه خلافه مما قدمنا ذكره عنه، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وضع اليمين على الشمال من السنة. وعلى هذا جمهور التابعين وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر. فأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب فذهب مالك في رواية ابن القاسم عنه والليث بن سعد إلى سدل اليدين في الصلاة. قال مالك: وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة إنما يفعل ذلك في النوافل من طول القيام، يعني أنه يتعب من طول القيام فيضع إحدى يديه على الأخرى تخفيفا لصلاته، يعني تخفيفا على نفسه من طول صلاته. قال: وتركه أحب إلي. قال: هذه رواية ابن القاسم عنه. وقال عنه غير ابن القاسم: لا بأس بذلك في الفريضة والنافلة، وهي رواية المدنيين عنه. وقال الليث ابن سعد: سدل اليدين في الصلاة أحب إلي، إلا أن يطيل القيام فيعيا، فلا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى. قال عبد الرزاق: رأيت ابن جريج يصلي في إزار ورداء مسدلا يديه. وقال الأوزاعي: من شاء فعل ومن شاء ترك، وهو قول عطاء. وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود والطبري: يضع المصلي يمينه على شماله في الفريضة والنافلة، وقالوا كلهم: وذلك سنة مسنونة. قال الشافعي: عند الصدر. وروي عن علي بن أبي طالب أنه وضعهما على صدره، يعني الشافعي عند الصدر، يعني بين السرة والصدر، عند يعني قريب من الصدر. قال: وعن طاووس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يسدهما على صدره وهو في الصلاة. وقال الثوري وأبو حنيفة وإسحاق: أسفل السرة. فروي ذلك عن علي وأبي هريرة والنخعي، ولا يثبت ذلك عنهم، وهو قول أبي مجلز. قال: وقال أحمد بن حنبل: فوق السرة، وهو قول سعيد بن جبير. قال أحمد بن حنبل: وإن كانت تحت السرة فلا بأس به. قال أبو عمر: وقد ذكرنا أن الصحابة لم يروى عن أحد منهم في هذا الباب خلاف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وروي عن حسن وإبراهيم أنهما كانا يرسلان أيديهما في الصلاة، وليس هذا بخلاف، لأن الخلاف كراهية ذلك، وقد يرسل العالم يديه ليري الناس أليس ذلك بحتم واجب. وقد ذكر ابن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وذكر عن عمر بن هارون عن عبد الله بن يزيد قال: ما رأيت سعيد بن المسيب قابضا يمينه على شماله في الصلاة، كان يرسلهما. وهذا أيضا يحتمل ما ذكرنا، يعني أنه يريد أن يبين الجواز. وذكر عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن العيزار قال: كنت أطوف مع سعيد بن جبير فرأى رجلا يصلي واضعا يديه على الأخرى، هذه على هذه وهذه على هذه، فذهب ففرق بينهما ثم جاء. وهذا يحتمل أن يكون رأى يسرى يمينه على يسرى يديه على يمينه فانتزعهما، على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صنعه بابن مسعود. وقد روي عن سعيد بن جبير ما يصحح هذا التأويل، لأنه ثبت عنه أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى في صلاته فوق السرة، فهذا ما روي عن بعض التابعين في هذا الباب، وليس بخلاف، لأنه لا يثبت عن واحد منهم كراهية، ولو ثبت ذلك ما كان فيه حجة، لأن الحجة في السنة لمن اتبعها، ومن خالفها فهو محجوج بها، لا سيما سنة لم يثبت عن واحد من الصحابة خلافها. يعني يقول ابن عبد البر: الصحابة كلهم على الضم، وإنما جاء ذلك عن بعض التابعين، إنما جاء ذلك عن بعض التابعين، عن إبراهيم النخعي، وكذلك أيضا عن الحسن، وجاء أيضا عن ابن جريج، وسعيد بن جبير، نعم، عن سعيد بن مسيب، يعني من التابعين إبراهيم النخعي وسعيد بن مسيب وعطاء الأوزاعي قال بالتخيير، أين التخيير؟ قال وهو قول عطاء، يعني التخيير، يعني من شاء أرسل ومن شاء أصدم. عبد الرزاق يقول: رأيت من يريد يصلي في إزار ورداء مرسلا يديه. يكون معنا من التابعين، يعني بعض التابعين: الحسن، إبراهيم، سعيد بن مسيب، ومن جريج، وعطاء يقول بالتخير، والأوزاعي كذلك يقول بالتخير، من علماء الأمصار الليث بن سعد كان يرى ذلك، رواية عن الإمام مالك في هذا، من بقي؟ يعني من مشاهير العلماء المتقدمين الليث بن سعد، و الرواية التي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى في ذلك ابن عبد البر، وهو الخبير بمذهب الإمام مالك والعالم المحدث الكبير حافظ المغرب، لم يذكر أو ذكر عن الإمام مالك هذا وهذا. طيب، مثل هذه الأقوال يعني في هذه المسألة بالذات يعني يحتاج أن تكتبوها، يعني إثبات من قال ابن عبد البر يقول الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عن أحد منهم شيء في ذلك، يعني في الإرسال، وعملوا بالحديث سواء الخلفاء الأربعة وغيرهم. ومن علماء الأمصار قال به الثوري وأبو حنيفة والشافعي والحسن بن صالح بن حي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود والطبري، كل هؤلاء على الضم، وإن اختلفوا في موضع ذلك هل يكون فوق السرة أو تحتها. ثم ما أحسن ما ذكره في آخر الكلام ابن عبد البر لما قال فهذا ما روي عن بعض التابعين في هذا الباب وليس بخلاف، أن يقول احتمل أنهم أرادوا بيان جواز سعيد بن مسيب الحسن إبراهيم وعطاء يقول بالتخير وابن جريج أيضا يعني يرسل. قال فهذا ما روي عن بعض التابعين في هذا الباب وليس بخلاف، لأنه لا يثبت عن واحد منهم كراهية، ولو ثبت ذلك لو قالوا بكراهية الضم قال ما كانت فيه حجة، لأن الحجة السنة لمن اتبعها، ومن خالفها فهو محجوج بها، لا سيما سنة لم يثبت عن واحد من الصحابة خلافها. ثم ذكر قال ذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد القطان عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي زياد مولى آل دراج قال ما رأيت فنسيت، فإني لم أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا قام إلى الصلاة قال هكذا ووضع اليمنى على اليسرى. وقال يعني أيضا عن عبد الرزاق قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ركيع قال حدثنا يزيد بن زياد عن أبي جعد عن عاصم الجحدري عن عقبة بن الظهير عن علي في قوله عز وجل فصل لربك وانحر قال ضع اليمنى على الشمال في الصلاة. وذكر بعض الآثار في هذا. ثم قال روي عن مجاهد أنه قال إن كان وضع اليمين على الشمال فعلى كفه أو على الرسغ عند الصدر، وكان يكره ذلك ولا وجه لكراهة من كره ذلك، لأن الأشياء أصلها الإباحة ولم ينهى الله عز وجل عن ذلك ولا رسوله، ولا معنى لمن كرهه هذا لو لم يروي إباحته عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يروى إباحته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف وقد ثبت عنه ما ذكرنا. وكذلك لا وجه لتفرقة من فرق بين النافلة والفريضة، ولو قال قائل إن ذلك في الفريضة دون النافلة لأن أكثر ما كان يتنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ليلا، ولو فعل ذلك في بيته لنقل ذلك عنه أزواجه ولم يأتي عنهن في ذلك شيء. ومعلوم أن الذين رووا عنه أنه كان يضع يمينه على يساره في صلاة لم يكونوا ممن يبيت عنده ولا يري بيته، وإنما حكوا عنه ما رأوا منه في صلاته في صلاتهم خلفه في الفرض، والله أعلم. طيب هذا أهم ما يعني جاء في كتب المالكية إلى الآن. هنا المدونة الكبرى الإمام مالك بن أنس الأصبحي يقول تحت عنوان الاعتماد في الصلاة والاتكاء وضع اليد على اليد قال وسألت مالكا عن الرجل يصلي إلى جنب حائط فيتكئ على الحائط فقال أما في المكتوبة فلا يعجبني وأما في النافلة فلا أرى به بأسا. قال ابن القاسم والعصر تكون في يدي عندي بمنزلة الحائط. قال وقال مالك إن شاء اعتمد وإن شاء لم يعتمد، وكان لا يكره الاعتماد. قال وذلك على قدر ما يرتفق به، فلينظر أرفق ذلك به فيصنعه. قال وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال لا أعرف ذلك في الفريضة، وكان يكرهه، ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك، يعين به نفسه. قال فحنون عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. يعني هنا بناء على هذه الرواية، لكن في الموطأ نقل الضم، يعني جعل الترجمة للضم ثم استدل بحديثين في ذلك، والرواية أنه كذلك، يعني جاءت هذه وهذه، لكن هنا الكلام مشكل. قال وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة لا أعرف ذلك. كيف لا أعرف ذلك وقد أورد في الموطأ حديثين؟ إلا أن يحمل أنه لا يعرف ذلك، يعني أنه على سبيل الوجوب أو الفرضية وما أشبه ذلك. قال لا أعرف ذلك في الفريضة، وكان يكرهه، يكره الظن في الفرض، يرى الإرسال. قال ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك، يعين به نفسه. وهذا كتاب من الكتب المعتمدة في المذهب. طيب هنا القبس شرح موطأ مالك بن أنس لابن العربي المالكي المعروف، يقول تحت الكلام على الترجمة وضع اليدين على الصدر في الصلاة والقنوت وصلاة الرجل وهو حاق، يعني كان العنوان هذا يعني غير في الموطأ. ثم قال قال الإمام مالك باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، هذا العيد في الموطأ، وذكر الحديثين. ثم قال اختلف علماؤنا رحمهم رحمة الله عليهم في ذلك على ثلاث روايات، يريد بعلمائهم من المالكية. قال تركها في كل صلاة، يعني ترك الضم، لأنها عمل واعتماد يستغنى عنه، فعلها فعلها في النافلة دون الفريضة لأنها تحتمل العمل دون الفريضة، فلعلها فيهما جميعا لأنها استكانة وخضوع وهو الصحيح. يعني هو الكلام يعني مدموج مرة واحدة. طيب عيد. قال اختلف علماؤنا رحمة الله عليهم في ذلك على ثلاث روايات، تركها في كل صلاة لأنها عمل واعتماد يستغنى عنه، هذه الأولى. الثانية الرواية الأولى الترك. قال الثانية فعلها في الضم في النافلة دون الفريضة لأنها تحتمل العمل دون الفريضة، أي النافلة. الثالثة فعلها أي الضم فيهما جميعا لأنها استكانة وخضوع وهو الصحيح، يعني هذا ترجيح ابن عربي، يعني ترجيحه لنفسه لأن هذا صحيح يعني في المذهب. قال روى مسلم أمرنا أن نضع إيماننا على شمائل نفس الصلاة، يعني هنا ابن عربي يذكر ثلاث روايات، الترك في الفريضة والنافلة والفعل فيهما والفعل في النفل دون الفرض. طيب هنا المقدمات والمهدات لبيان ما اقتضته رسوم مدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها مشكلة لابن رشد القرطبي. طيب قال ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة وقد كرهه مالك في المدونة، ومعنى كراهيته أن يعد من واجبات الصلاة. يعني قال أكره ذلك، أي يعني يحمل على أنه لا يرى أن ذلك واجب من الواجبات. طيب قال ومعنى كراهيته أن يعد من واجبات الصلاة، الصلاة على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلى آخره، يعني لم ينقل إليه الكراهة. وقال أن يكره، يعني قال ليس من الواجبات، قال تحمل الكراهة على أنه يعني لا يرى ذلك من واجبات الصلاة. يعني إذا اعتبر متقيد بها فذكر ما فيها. طيب هنا المنتقى في شرح الموطأ للباجي قال فصل: أما وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فقد أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق صحاح. رواه وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة، كبر ثم التحف في ثوبه ثم وضع اليمنى على اليسرى. وقد اختلفت الرواة عن مالك في وضع اليمنى على اليسرى، فروى أشهب عن مالك أنه قال لا بأس بذلك في النافلة والفريضة، وروى مطرف وابن المجشون عن مالك أنه استحسنه، وروى العراقيون عن أصحابنا عن مالك في ذلك روايتين، إحداهما الاستحسان والثانية المنع. وروى ابن القاسم عن مالك لا بأس بذلك في النافلة وكرهه في الفريضة. وقال القاضي أبو محمد: ليس هذا من باب وضع يمنى على اليسرى، وإنما هو من باب الاعتماد، والذي قاله هو الصواب، فإن وضع اليمنى على اليسرى إنما اختلف فيه هل هو من هيئة الصلاة أم لا، وليس فيه اعتماد، فيفرق فيه بين النافلة والفريضة. ووجه استحسان وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة الحديث المتقدم من جهة المعنى أن فيه ضربا من الخشوع وهو مشروع في الصلاة. ووجه الرواية الثانية أن هذا الوضع لم يضعه مالك، وإنما منع الوضع على سبيل الاعتماد، ومن حمل منع مالك على هذا الوضع اعتل بذلك لئلا يلحقه أهل الجهل بأفعال الصلاة المعتبرة في صحتها. يعني أنه رأى أن يرسل لئلا يظن الجهل أن هذا من واجبات الصلاة. قال مسألة: وفي أي موضع توضع اليدين أو توضع اليدان؟ قال ابن حبيب: ليس لذلك موضع معروف. هذا الذي كنا نريد أن نعرف فيما يتعلق مذهب المالكية. ابن حبيب من المالكية يقول: ليس لذلك موضع معروف. ثم نعم عرفوا لأنه يعني جاء عنهم في ذلك. قال: وقال القاضي أبو محمد: المذهب وضعهما تحت الصدر وفوق السرة، وبه قال الشافعي. يعني يقول هنا ما أدري من يعني أبي محمد، يقول إنه قال المذهب المالكية كالشافعية تحت الصدر وفوق السرة، قال وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة السنة وضعها تحت السرة إلى آخر. استفدنا هنا يعني أين توضع اليمنى على اليسرى في مذهب الإمام مالك على القول في الظن. طيب هنا حاشية الخرشي قال يعني صاد كأنه يريد الأصل، وسدل يديه قال شين كأنه الشرح، أي يندب لكل مصل على المشهور، سدل أي إرسال يديه إلى جنبيه من حين يكبر الإحرام ظاهره في الفرض والنفل، ويكره القبض في الفرض يعني دون النفل، يعني هذا اللي يرجحون، يعني كل هذا الذي قرأناه هو يدل على شهرة الإرسال في مذهب الإمام مالك على الأقل أنه مشهور، فالقول بخلاف ذلك يعني، وهذا أيضا يؤكد ما ذكره الإمام النووي. طيب هنا في الذخيرة للقرافي في فروع المالكية قال: ووضع اليدين إحداهما على الأخرى حالة القيام قد كرهه مالك في المدونة، قال كراهة أن يعد من الواجبات، وقال في الكتاب أكرهه في الفريضة بخلاف طول القيام في النوافل. وفي الجواهر قال أبو محمد وأبو الوليد رواية ابن القاسم محمولة على الاعتماد، قال صاحب الطراز فيه ثلاث روايات: الكراهة في الفرض رواية ابن القاسم، والإباحة في الفرض والنفل رواية أشهب، والاستحباب فيهما رواية مطرف وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وابن حنبل. ثم قال: ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال واختلف القائلون به، قال البائجي يقبض يمناه على المعصم والكوع من اليسرى، يعني هكذا ولا يعتمد عليها، وقال الحنفية يقبض على أصابع اليسرى، وقال بعض الشافعية لا يقبض على شيء بل يضع كفه اليسرى مبسوطة ويضع كفه اليمنى عليها، وهو مروي عنه صلى الله عليه وسلم. طيب هنا القوانين الفقهية لابن جزي قال: وأما الفضائل يعني في الصلاة، قال فهي الصلاة والوقت وأخذ الرداء والستر أمام المصلي ورفع اليدين مع التكبير الإحرام والترويح بين القدمين في الوقوف وجعل اليد اليمنى على اليسرى والتأمين إلى آخره. يعني كأنه أخذ بالرواية المشهورة. طيب هنا مجموعة رسائل الشيخ بكر بن عبد الله بن زيد، قال في رسالته التعالم وأثره على الفكر والكتاب، وتحت المبحث الرابع في التوقي من الغلط على الأئمة في أقوالهم ومذاهبهم، طيب قال ثانيا شهرة النسبة إلى مذهب الإمام مالك من القول بالإرسال في الصلاة، وهذا غلط غلط عليه في فهم عبارة المدونة وخلاف منصوص مصرح به في الموطأ القبض، وقد كشف عن هذا جمع من المالكية وغيرهم في مؤلفات مفردة تقارب 30 كتابا سوى الأبحاث التابعة في الشروح والمطولات. ما يساعد يعني كلام المالكية في الكتب ما يساعد عليه، لا سيما المعتبر كتب المالكية وقد أثبته أئمتهم، وجاءت الروايات عن الإمام مالك بالمشهورة المعروفة رواية الإرسال ورواية الضم ورواية التفريق بين الفرض بين النفل. ها لم يرد يعني بعض المتأخرين يعني ذكر مثل هذا، لكن يعني ما هناك ما يشاهد من كتب المالكية. وأعرف بالإمام مالك وما جاء عنه، وأعرف بأحواله، فكونه إنما فعل ذلك يعني هذا ذكره بعض المعاصرين، فالله أعلم من أين جاء ذلك. ف يعني المشهور هنا في هذه أشهر كتب المالكية، ومع ذلك لم يذكر إلا هذا. كمال الصلاة بعد إكرار الوضوء إلى أن قال ورفع اليدين مع تكبير حذو المنكبين ورفع اليمنى منهما على اليسرى أو إبتالهما كل ذلك سنة في الصلاة. يعني هذا يؤكد، يعني يؤكد أن الذي جاء من مالك هذا وهذا، يعني كونه يذكر عن الضم أو الإرسال كل ذلك سنة. يعني أما كونه يقول كل ذلك سنة فهذا خطأ، يعني إن كان يقصد يعني سنة كل ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك في خطأ ذلك، فإنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك في الإرسال. بل ذكر ابن عبد البر نفسه هو من علماء المالكية أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة شيء في ذلك، بخلاف ما جاء عن بعض التابعين ومن جاء بعده. يعني أشهر من جاء عنه من الأئمة المشاهير يا فهد القول بالإرسال فقط، القول بالإرسال فقط الإمام مالك عن ثلاث روايات، الإمام مالك عن ثلاث روايات، ونحن المطلوب من جاء عنه الإرسال فقط. كيف تقول الإمام مالك؟ ها؟ ليس من الأئمة الأربعة، من أئمة الإسلام مشهورين، بل كان هذا الإمام يعني يقال أنه أفقه من الإمام مالك، لكن الإمام مالك يعني طلابه الذين حملوا مذهبه ونقلوه إلا هو من كبار علماء الإسلام. معاصر الإمام مالك كان بينه وبين الإمام مالك شيء من الود، الليث بن سعد والحارث الفهمي عالم مصر ومفتيها، كان يرى الإرسال. طيب من التابعين من هو الذي كان يرى الإرسال يا مرتضى؟ لا لا سعيد بن جبير، لا ابن سيرين، إبراهيم النخعي، والحسن، سعيد بن سيب أيضا، وابن سيرين، ابن سيرين لا، سعيد بن سيب، سعيد بن سيب، إبراهيم النخعي، والحسن البصري، وابن جريج، وعطاء يعني التخيير، والأوزاعي يرى التخيير أيضا كما يراه عطاء. لا سعيد بن جبير لا. نعم يعني لعلها كان يعني ذكر يعني كأنه وضع يسرع اليمن. هو يعني أظن بن جريج يعني أرفض. فيكون يعني لا لم يقل به أحد من الصحابة، وقال به ثلاثة من التابعين سعيد بن سيب وإبراهيم والحسن، ومن من جاء بعدهم ابن جريج، وممن قال بالتخيير من التابعين عطاء، ومن أتباعهم الأوزاعي ومن علماء الأمصار الإمام مالك عن ثلاث روايات، والليث بن سعد يرى الإرسال، يرى الإرسال. الباقي يذكر أن المذهب مذهب المالكية على القول بالضم كمذهب الشافعية، كمذهب الشافعية. لو أن يعني الشخص في حاشيته، حاشية كتاب أو في دفتر، يكتب هذا الخلاصة يحتاج إليها بعد ذلك، ولو تفلتت منه سيبحث عنها في الكتب. وهذه خلاصتها، هذه خلاصتها. طيب الحمد لله، يعني خرجنا بفائدة، ويكون الإنسان على بينة بعد الرجوع إلى الكتب، لا سيما علماء المذهب، ويقف على حقيقة الأمر في ذلك. إلا أن بعض أهل العلم نقلوا ما جاء في المدونة من كراهة أنه كراهة وجوب، يعني كره أن يظن أن ذلك واجب، أن ذلك واجب من واجبات الصلاة. مع ذلك أيضا هو يرغي الإرسال. ولم يمر بنا في كلام المالكية من استنكر الرواية عن مالك بالإرسال، ولا اعتذروا له بأنه إنما فعل ذلك لما يعني مرض وانخلعت يداه. هذا ذكروا عذرهم، ذكروا أن هذا يعني قول معروف عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. فهي رجاءكم أخيرا إلى هنا.